كفار أي شديد الكفر صيغة مبالغة. فهؤلاء قد أمعنوا في الكذب والكفر بالله جل وعلا نسأل الله العافية والسلام. إذن كل من يقول هؤلاء نتقرب إليه ويقربون إلى الله زلفى لكي يوصلون إلى حضرة الحي القيوم سبحانه وتعالى لكي نتقل بهم وجاها عند الله تعالى، فهؤلاء مخاطبون بهذه الآيات. قال وقد نكب هؤلاء الجهال عن طريق الحق وأعرضوا عن الله الذي كان أقرب إليهم من كل أحد وأقبلوا على غير الله واتخذوه ظهيرا ونصيرا ووليا من دون الله. لا، الله جل وعلا هو الخليق سبحانه وتعالى وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. تركوا الله جل وعلا وأقبلوا على خلقه تعظيما وتألها وتعبدا. لماذا يا ساتر؟ لماذا؟ لكي ينصرون، لكي يرزقون، لكي يعينون. طيب أي خلق إليكم؟ هذا مخلوق من الخالق سبحانه وتعالى، إنه الخالق جل الله في الله سبحانه وتعالى. ولهذا من دليل ما ذكره أئمة الدعوة الإسلامية عن محمد بن سليمان التيمي رحمه الله تعالى أنه كان يأتي إلى طريق زيد، هذا رجل يعتقدون فيه الولاية وأنه في نسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له فضلا وإلى غير ذلك، يأكل يطوفون ويذبحون وينذرون. وإذا سأل أي واحد منهم أنت مشرك بالله يقول لا لا مشرك بالله، لكن هذا الرجل له مكانة عند الله، فأنا كلما تقربت إليه تقربت إلى الله، فأنا لا أفعل هذه الأشياء إلا لكي يقربني هذا المخلوق إلى الله زلفى. وهذا هو عين ما قاله المشركون الأول. كان رحمه الله تعالى يسجد ظهره في الطريق من الخارج عند الباب بحيث يمر عليه الداب، يرفع صوته ماذا يقول له مستكبر على جبال هذا الطريق، يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد. هكذا كانت بداية دعوته رحمه الله تعالى. فهذه الكلمات دخلت عقول أولي الألباب فخاطبوا أنفسهم الله خير من زيد، جاءوا يسألون الشيخ لماذا تقول الله خير من زيد، فيرد على الشيخ مباشرة وهل تعلم أن زيدا هو خير من الله؟ فيقول لا لا الله خير من زيد. طيب الله جل وعلا معك في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته؟ يقول نعم. طيب الله جل وعلا قريب مجيب؟ يقول نعم. وزيد تحتاج الى ان تاتي اليه اليس كذلك؟ وتتكبد المشاكل كي تصل اليه؟ يقول نعم. طيب يقول ايهما خير؟ الذي ترفع يديك يقول اللهم اغثني، اللهم اغفرني، اللهم ارزقني، ام الذي تتكبد له المشاق وتتعب اليه؟ طبعا هذه البداية مقارنة من جهة الفعل الذي يفعلونه. فاهتدى بهذه المقولة أقوام الكفر أو إلى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المقولة الله خير من زيد. قال وحرموا نفوسهم النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها عليهم، فإنه يحقق جميع المطالب ويرد جميع الآفات من غير واسطة، فلم يشكروا هذه النعمة ولم يقبلوها قدرها. يعني يقول مؤلف من نعم الله تعالى على العباد أنه لم يجعل بينه وبينهم وسائط في تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات، بل جعل الأمر بينه وبين خلقه مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقولها البلاغة لم يقل فقل إني قريب لأن المقام لا يحتمل وسارة، فصرح مباشرة بنفس الواسطة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن هناك شرط، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم

لا يحلون عن الله قدرة وقوة وهم والله في كفة واحدة. فلان غير مبتدأ ما كان يعتقدون أنهم والله عز وجل في كفة واحدة أي كيان في كل فعل و اسمع بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى. يقول الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. على تقرير إله أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحداهم وخاصمهم في باب التوحيد خصومة واضحة بينة، وما اجترع واحد منهم أن يقول هو بل يخلق. الآية ماذا تقرر؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ما جاء أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ليس بصحيح هو بل يخلق، يا هو يخلق لنا ذباب، يا هو يخلق لنا كذا وكذا. فدل ذلك على ايش يا اخوان؟ على ان هؤلاء كانوا يعلمون ان هذه الالهه ليست مع الله سواء وليست تفعل كفعل الله سبحانه وتعالى. قال: واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. هذه كل أمور متعينة معلومة عند هؤلاء المشركين. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي وهم يعلمون ذلك أن الله هو خالق الظلمة والنور وهو خالق السماوات والأرض، ومع ذلك يعدلون بالله غيره سبحانه وتعالى. أي من جهة يا شيخوان هل من جهة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنهم يعدلون هؤلاء أنداد الله لكل وجه؟ لا والله، أما والله ما عدلوهم في خلقه ولا رزقه ولا شيء، وإنما عدلوهم في علم الغيب، في إغاثة اللهفات، في قضاء الحاجات، في تفريج الكربات، في رزق الولد ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي فأنى تصرفون عن هذا الحق المبين، ما صرفت عنه إلا بالكفر والكذب. يقول تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هذا تحدي. ما جاء أحد المشركين وقال نعم خلي هذا الحق، ثم علق بقضية الرزق يرزقكم من السماء والأرض، ثم قال لا إله إلا هو، أي لا أحد يفعل ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآية الواضحة في هذا المقام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغر، هل هن كاشفات غره؟ أو أرادني برحمته، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ذكر الخلق ثم عطف بالأنداد وبين أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا لأحد. قال مالك رحمه الله تعالى: فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور لها التي كانوا ينذرون لها والقرابين التي كانوا يقربونها لأسمائهم واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء، فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كان يصف بأنه مخلوق وعبد كان هو وأبو جهل في الشرك منزلة سواء. أي إن هذا العبد ما فقه حقيقة الإشراك ولا عرف معنى التوحيد، بل أبو جهل يعرف أصل التوحيد أكثر من بعض المنتسبين لهذا التوحيد. يعني أبو جهل أبى أن يقول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لماذا؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدا، إذا فهم الكلمة التي نفهمها، فهم الكلمة

إذا كان هؤلاء أهل الإشراك ونرى أن الشرك قد عجب في كل مكان، لماذا لا يأخذهم الله سبحانه وتعالى؟ فهذا جواب على هؤلاء، الله يعلم أن هؤلاء يشركون به، ولكن الله جل وعلا له سنن جائزة لا تتقدم ولا تتأخر. قال الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تقعون فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة. لاحظ هذا رد على من يقول لماذا لا يعذب رجل غير كفار ويذلكم. نقول لله جل وعلا: في كل فعل جد قد نحيط بها وقد لا نحيط بها، ووجود الكفر في حد ذاته امتحان وابتلاء للعباد، لان هناك من يغتر اذا وجد ان المال يجري في يد المشرك. يحدثني احد الاخوان يقول في سوق الذهب، يقول ياتي الرجل يفتح الدكان ما عنده ولا ربع رأسمال اصغر تاجر في السوق، فياتي بصور الشيوخ ويعلقها، فإذا بالمال يدور عليه والزبائن يلتحمون عليه، فيعتقد هذا المسكين من الذي جاب له الرزق؟ هذا الشيخ. من الذي أمته بهذه الأموال؟ هذا الشيخ. ونسي الله رب العالمين. الله العافية. فتنة. ولهذا قد يستجيب الله جل وعلا دعاء العبد المشرك عند القبر، يأتي من الفيافي والصفات إلى هذا القبر ويسأل ويستجاب له. فتنة من الله جل وعلا، ابتلاء وامتحان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما وعد المؤمنين بمزيد هداية فوعد الكفار بمزيد كفر وضلال. قال: والإخوان يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يتمادون في الغي والعياذ. وإنما تبدأ في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد يقول لي قبر فلان برياق المجرد، نقول جل وعلا قال عن هذا القبر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا من كل القبور. فهذا نقص من الله جل وعلا. وأنت تقول لي أنا جبرت، نقول إنما اشترى عليك الشيطان، وإنما استدرجت لقبيح فعلك والعياذ بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وهذه للأسف الشديد يعني مصيبة كبيرة تقع على أمثال هؤلاء. أنا رأيت بعيني الماء ينبوع من كذا، ورأيت بنفسي مواقف الطعام تمشي في الهواء، ورأيت كذا ورأيت كذا في ذلك. ونقول مرد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تنظروا في عمله، أي يعرفوا عمله عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، لأن هذه الآيات: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأتينا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض يمطرنا. فلو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ذلك نجزي القوم المجرمين. لاحظ العارض أتاهم وفي البلدة الأنداد، أليس كذلك؟ في البلدة الأنداد موجودون ولم يستطيعوا أن يصعبوا هؤلاء. هل هذا العارض ممطر أم هذا العارض عذاب؟ هذه أول مسألة فيه نفس الإمش الغيب. هؤلاء الأنداد وكانوا علم الغيب لأنقلوا هؤلاء الأقوام كما نزلت الأمطار في أماكن الأنداد في هذا العام وهدمت بيوتا وأغرقت أقواما. لما لم يخبر هؤلاء الأنداد حلفاءهم وأولياءهم أن يخرجوا من هذه البلدة، فإن المطر سيأتي وستبرق الزلزة وستتحطم البيوت في الزمن المطر، لكنهم لا يملكون من ذلك شيء. أي القوم لا تقول أن يبصرون بها، نسأل الله العافية والسلامة. قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمر بتدميره، لأن بعض يأتي يحتج علينا يقول صيغة العموم تأتي وقد يراد بها العموم، يقول صيغة العموم عموم فيما ذكرت فيه. فالله تعالى عندما يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، حتما هي لم تدمر العرش، حتما هي لم تدمر السماوات والأرض، أليس كذلك؟ حتما هي لم تدمر الجنة والنار وهما مخلوقتان. إذا إيش المقصود بكل شيء هنا؟ كل شيء أمرت بتدمير. وإنما ذكرت هذا استدرادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، يعني يقول لا هذا ليس المقصود به العموم، لأن الله تعالى قد دمر كل شيء بأمر ربها. هذا أصل كلام الله تبارك وتعالى. قالت دمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لشيء إذ كانوا يؤمنون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أي مثل هذا الفعل فعلناه يرجعون من قبلكم ومن حولكم عندهم أمداد يعبدونهم من دون الله ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى فلما حالت لحظة العذاب لم يعلموا غيبا ولم ينفعوا أقوامهم بشيء مطلقا ثم جاءت الآية الفاصلة قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة قربانا آلهة لماذا لم ينصروهم فلولا نصروهم لولا كلمة حرب وحد لولا فعلوا كذا وكذا لولا ان سمعتموه اي لو انكم عندما سمعتم ذلك قلتم كذا وكذا. طيب يقول تعالى فلولا نصرهم هذه الريح هزمتهم اليس كذلك ودمرتهم واهلكتهم لماذا لم ينصرهم الانداد الذين كانوا يدعونهم ويعتقدون انهم قربة بينهم وبين الله جل او انهم قربة بينهم وبين الله جل وعلا. قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم لا شيء قربان آلهة اي يتقربون اليهم تقرب العبد الى الهه. واذا سألتهم قالوا ما نعبد الا يقربون الى الله زلفى. قال تعالى بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الإفك غاية الكذب، الإفك هو غاية الكذب ويهم لكل أفاك أثيم أي شديد الكذب. قال تعالى بل ضلوا عنهم وهذا حاصل لكل من اتخذ أولياء الشيطان أولياء من دون الله جل وعلا يقدرونهم في الدنيا وفي الدنيا. يقول الله جل وعلا في أحوال الناس على الشيطان في الحياة الدنيا الشيطان ماذا قال وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على ذلكم قال تعالى في الحياة الدنيا أيضا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فإني أخاف الله رب العالمين وفي الآخرة كذلك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يتبرأ منهم في الدنيا ويتبرأ منهم في الدار الآخر. وهذا الحال الأنداد مع أوليائهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون أي على الله جل وعلا من كذب ونسبة هؤلاء إليه جورا وبهتانا. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.